موعدنا مع الجزء الثاني من كتاب لماذا يحب الرجال العاهرات. المتعة في وقتها المناسب. إذا أمعنت النظر ستجدين الرجل يبحث عن امرأة جذابة، ودائما تحصلين على إجابة تقليدية ومملة وأساسية. نتائج الدراسة تتضمن أن الرجل يبحث عن المظهر والتفاعل مع امرأة التي تعتمد على نفسها، وهذه تكون صدمة بالنسبة لك. أغلق الصفحة واشتري أحمر شفة جديد، استرجعي جميع مستحضرات التجميل خاصتك واستخدميهم، املئي شفاهك بالكولاجين، هذا سيوقعه في يدك. صحيح؟ لا، فهذه ليست حياة. ارجعي إلى خط بدايتك ولكن دون محدد الحواجب. تخيلي لماذا دائما الشاب الجيوجي أن يتزوج تلك الفتاة التي تسكن أمامه. فمن وجهة نظرك فكانت تخطط لذلك، أما من وجهة نظري إنها جمال طبيعي. هذا لن يكون بسبب اللحظات الخيالية التي كانت بينهما في حديقة السيدة باكمان باتش في سن 6، لأنه عندما يذهب معها للفراش يكون أسعد من فأر سمين في مصنع الجبل. هناك شيئان لابد أن تفعلهما المرأة ليقع الرجل في حبها بشدة بعد أن يعجب بها. أولا، تأتي في مخيلته جنسيا. ثانيا، تنتظر فترة قبل تطور العلاقة، وهذا يقوده لمتجر الحلوى، فهي لا تتخلى عن كل الحلوى فتعطيه فقط شيئا منها. نصيحة الجاذبية 21. إذا جعلته ينتظر قبل إقامة علاقة حميمة معك، سيراك أكثر جمالا، وأيضا سيأخذ وقته ليعرفك جيدا. الرجال قسم النساء، نساء للأوقات الجيدة فقط ونساء للمنفعة. وفي اللحظة التي يضعك الرجل في خانة الأوقات الجيدة فقط، فلن تخرجي منها أبدا. العاهرة هي التي لا تنام مع رجل كثير أو بطريقة مستمرة، فهي تفعل ذلك في أوقات قليلة. هذا يعني أنه يضعها في خانة نافعة، وبأسلوب العاهرة التي تقود القطار بذكاء، فهو يعلم أن لديها محطات وقوف، ويعلم جيدا أيضا أن الرجال لا يستطيعون الحصول عليها، وفي الحقيقة هو لم يكن متأكدا من الحصول عليها، لذلك سيقدم الرفاهية لها ليستطيع وضعها في خانة الأوقات الجيدة ليكون برفقتها دائما. أما ممسحة الأرجل التي تبدو أكثر إثارة، فهي تحب أن تنام أكثر معه لأسباب خاطئة، ليكون قريبا منها جدا، وهذا ليس كل شيء، فهي دائما تظهر متشابهة، حيث أن مظهرها دائما تكون عبارة عن جيب مثيرة تبدو وكأنها فتاة ليل في حفلة، والنتيجة كارثة، وهذه بداية خسارتها لاحترامها أمامه. براد يصف هذا فيقول أن هناك نوعان من النساء المثيرة، امرأة تحاول أن تكون مثيرة وأخرى لا تحاول أن تكون مثيرة وهي مثيرة بالفعل. وأكثر الرجال يجدون النوع الثاني هو أكثر إثارة، مع أنه لا يبوح بذلك، لكن التي تحاول بجدية أن تكون مثيرة تأخذ منك مجهودا أكبر لأنها مهمتها بك أكثر. أما تلك التي لا تحاول، هذه هي الفتاة التي نتخذها على محمل الجد. أكثر شيء مثير أن براد حديث التخرج من الجامعة، هو شاب في أوائل العشرينات ولديه نظرة ثاقبة وواثق بنفسه، كذلك كتلك التي يقابلك بهما الكثير من الرجال. الجدول القادم يوضح كيف يحكم الرجل سريعا على نوعك من معلومات بسيطة. ملاحظة النوعان مثيرة، لكن واحدة تظهر احتياجها له والأخرى فلا. المقارنة بين امرأة الوقت الجيد فقط وامرأة نافعة، تتحدث كثيرا في الجنس مع أول مقابلة أو مكالمة تلفونية. نافعة تكون أكثر حذرا، تستخدم لغات الجسد للتعبير عن مشاعرها. أما امرأة الوقت الجيد تلبس ملابس مثيرة وقصيرة، توضح الأرجل ومنحنياتها، ثارتها مصطنعة وتظهر شيئا يراه طوال الوقت. أما النافعة تظهر القليل من منحنيات جسدها، أو تلبس شيئا يوضحها فتظهر إثارتها أنها كجزء من شخصيتها أو أنها غير مجبرة على ذلك. امرأة الوقت الجيد تجامله بدون توقف أو تحيطه طوال الوقت، أما النافعة تبقيه مهتما بواسطة إعطاء القليل من المجاملات عندما يتمنى أن ينام معها، لذلك يشعر أنه في لعبة. أما الجيدة تلبس له الدب الأسود في ثالث موعد ولا تترك شيئا لخياله. أما المرأة النافعة تضع ملابس نومها خلف باب الحمام، وعندما يذهب إليه يراه، ثم يبحث عن ملابس أخرى ويتخيلها بها. في الموعد الثاني تدعوه ليدخل معها البيت، وبعد ذلك ينتهي وتنتهي من إحساس عدم الأمان، ويكون قد امتلك كل متجر الحلوى في يده. أما النافعة فيقبلون بعض بإحساس على الباب، ويتودى أن تدخله البيت، ولكن تتحكم في مشاعرها وتقول له تصبح على خير. أما هنا اللمعان لا يختفي بل يتجدد. تريثي على القيام بالعلاقة الحميمية لأكبر وقت ممكن، على أقل تقدير انتظري أول شهر حتى تعلمي عنه أكثر. فأنت لا تريد أن تعلمي أنه متزوج بعد القيام بالعلاقة معه، أو أن لديه مشاكل مع حبيبته ويتهرب منها لبعض الوقت، أو ابن عمته ضربته عندما لاحق أختها الكبرى من الأم. لا تعطي كل متجر الحلوى خاصته، أعطي فقط شيئا واحدا منها، وهذا لم يكن عن أنك تبحثين عن أسراره أو لتتأكدي من عاداته، ولكن تبحثي عن الطريقة التي تحبين أن يعاملك بها. وهذا أيضا لم يكن عن ممارسة الجنس في الاتجاه الصحيح، ولكن عن كيفية استخدام أوراقك في الطريق الصحيح. لذلك هذه الأشياء الصغيرة مهمة للغاية، وهذا يجعله يمسك يدك في كل مكان ويكلمك عدة مرات ليلفت انتباهك، ففي تفكيره أنك أجمل شيء رآه في حياته، لأنه يشعر أن لديك لمعان سحري والرجل يعيش لأجله. الجاذبية 22. العلاقة الحميمية واللمعان لا يكونان نفس الشيء. الانتصار الأحلى. إذا شعر الرجل بفكرة أنه حصل عليك بطبيعته الرجولية سيعلو عليك. الرجال أنانيون ويودون معرفة أن الرجال الآخرين لا يصلون بسهولة إلى ما هو يحاول الوصول إليه. يكون مثل كابتن كيرك وكارتي فوكولومبوس، كلهم نفس الشيء، يود أن يفعل عدة أشياء بضربة واحدة فقط، ويود أن يعرف مدى سرعتك للاستجابة له. في الحقيقة نادرا بين عموم الناس من لم يمارس الجنس مع ناس آخرين، الذي لم يفعل يكسر المعتاد، ولكن هذا استثناء. اثنين من الصديقات المقربين لي هي صيدلانية جميلة من النوع النافع، والعلاقة المستمرة معها للأبد، معنا عشرة الرجل الذي يحبها في أوائل مواعيدها معه. في الحقيقة هي عشرته لأنه معجب بها حقا، وبعد العلاقة أوضح عن أفكاره فنظر إليها وسألها هل فعلت هذا من قبل مع رجال آخرين؟ وصفت لماذا كان إحساسها وقتها، كانت محرجة للغاية ويشك بها ويعتقد أن رجال من قبله كانوا مثله ولم يجبروها أيضا. نصيحة الجاذبية 23. قبل العلاقة الحميمية الرجل لا يفكر بوضوح على عكس المرأة، وبعد العلاقة المرأة لا تفكر بوضوح على عكس الرجل. عندما تحدث العلاقة الحميمية بسرعة البرق يكون الرجل قد حصل على ما يريد، وقتها ستحصلين على عمل غير مكتمل تطارديه وهو يهرب. أتحبون ذلك أم لا؟ ولكن عليك في البداية أن تضعي قوانين العلاقة، لأنه إذا حصل على ما يريد ستفقدي كل قوتك. أما العاهرة تأخذ وقتا لتقرر إذا كانت تريد ذلك الرجل أم لا، فهي لا تريد أن تتوقف أو أن تتخبط، فهو في البداية يريد أن يقيم علاقة معك ولا يهتم بأسلوب حياتك أو أي نوع سيارة لديك أو ما تحبي على الفطار التونت والقهوة وفي الصباح مع لبن الدسم. لذلك يشعر بعد العلاقة أنك شخص آخر، فإذا جعلته ينتظر سيلاحظ أنك مختلفة، وعندما يبدأ الاهتمام سيلاحظ أنك تحب القهوة بلبن خالي الدسم وبدون كريمة. نصيحة الجاذبية 24. كل الرجال يرغبون في العلاقة الحميمية، أولا بغض النظر عن أنك ستكونين حبيبته أم لا، فسيفكر لاحقا، ولكن ستكوني حبيبته إذا وجد معك الجنون. تخيل الموقف الآتي، رجل أمريكي ذو وجه أحمر يشاهد مباراة نهائي لكأس كرة القدم، ويكون المكسب 47-3. هذا لن يكون مثيرا صحيح، لكن إذا كان يشاهده في الوقت الضائع وهو على حافة مقعده لمدة 3 ساعات، وعندما يكسب فريقه يبدأ الصياح ويوزع المشروبات للاحتفال لأنه كسب رهانه. بعد 10 سنوات سنيه عن هذه المباراة سيوصف لك كأنها كانت البارحة. نفس الشيء مع النساء، فعندما تستسلم المرأة للرجل ببطء فستصبح أكثر شيئا مثيرا بالنسبة له، أما إذا استسلمت سريعا جدا تتوقف لانتهاء الحرب الداخلية، فهو يريد أن يمتلكك، ولكنه يعلم أن المرأة من المتعارف عليه أن تجعله ينتظر، كلما أسرعت معه كلما أبعدته عنك. في العموم هناك بعض الرجال لا يظهرون أي تعبير ويتبعون قاعدة اللقاء الثالث، وهذه القاعدة عبارة عن إذا كانت المرأة لا تبدي أي اهتمام بثالث لقاء الرجل لابد أن يتوقف عن مضاحكتها. هناك آخرون يريدون أن يجدوا امرأة يستطيع أن يمضوا أوقاتهم معها مهما كلف الأمر، أما الذين يتبعون قاعدة الموعد الثالث فيفعلون ذلك باختيارهم، فهم يضربون ثم يهربون. وإذا اعتقدت أنه سيتركك بسبب أنه لم يحصل على شيء منك، فتأكدي أنه لم يرحل حتى يحصل على ما يريده منك. المضحية تشعر أنها خاصة له أكثر، وأنها تحت شروط أو مضطرة لإقامة علاقة معه في وقت باكر، وتسيطر عليها فكرة أنها حصلت على الكرت الذهبي منه. أما العاهرة تفهم أن الكرت الذهبي لا يأتي إلا عن الطريق الصحيح. لا تخطئي في التفكير عن حقيقة أن الرجل يريد العلاقة الحميمية سريعا، وإذا علم أنك تفكرين في ذلك سيستغل تفكيرك هذا ليحصل على ما يريد بسهولة. وبعض الرجال يحدد سعر المرأة ليحصل منها على ما يريد، فيقول المضحيات بلسان حاله: انظري أنا أنتظر حتى أنفق عليك تكلفتي عشاءين وورقة ورد وفيلما، وكل هذا سيكلفني 255 دولارا ولن أدفع أكثر، ويحسب تكلفة ما يقضيه معك. ما العاهرة تكون أذكى، فهي تعلم أنه إذا لم يعطيها قيمتها أم يعطي قيمة لوحدة أخرى، فمهما كان العرض كبيرا أو صغيرا هي متأكدة أنه ينفق عليها هي فقط وليس على واحدة أخرى، وفي تفكيرها أنها أحسن عرض حصل عليه في حياته. عندما تسمع العاهرة قاعدة الميعاد الثالث تجعل الرجل يمشي ولا تريده كشريك، وسينتهي به المطاف أن يتزوجها يلعب بقوانينها هي. فعندما لا تحدث مشكلة وتقول له أراك لاحقا، فهي غالبا لا تعرف إذا كان يحترمها حقا أم لا. نصيحة الجاذبية 25: الرجل لديه إحساس عالي جدا من أين تأتي العلاقة الحميمية. هل من شعورك بعدم الأمان أم من مكان الحاجة إليه أم لترتيل؟ المضحية تسلم نفسها عندما يتغلب عليها الإحساس بذلك أو تشعر بالراحة من ناحية العلاقة، فتظهر مثيرة لأن هذا كل ما تملكه. وبعد التعمق في العلاقة لا شيء يتغير، هو لا يعرف متى أقام معها العلاقة الحميمية. أما العاهرة فلا يعرف متى سيعاشرها لهذا الغموض والمطاردة، لن يذهب أبدا ولن يهدأ وإحساسه بامتلاكها لأنه تحت شروطها هي. عندما تحدث العلاقة مبكرا لأن المضحية تريد أن ترضي الرجل، ومن ثم تصبح تصرفاته متغيرة بالكامل، فعزائم العشاء والشموع والورد كل ذلك سيصبح بلا فائدة، وعندما يأخذها إلى فيلم أو عشاء سيكون على علم بما سيحدث لاحقا. عندما تجدين الرجل ينتظرك يكون رومانسيا طوال الوقت، وعزائم العشاء والشموع والورد ستحصلين عليهم طوال الوقت. لماذا؟ لأنه اعتاد على معاملتك باحترام قبل حصوله على ما يريد. نصيحة الجاذبية 26: العادات السيئة أسهل من الحسنة، لأن العادات الحسنة تتطلب إدراك للتأثير مع الانتظار للنتيجة الجيدة. الرجل المحترف يحوم حولك حتى يتأكد من شيئين، وهما أنك تريدينه فينتظر رؤية إشارة منك بأنه ما زال في اللعبة، كما يستطيع رؤية نهاية العلاقة وحينها سيصنع طريقا آخر ليكملها. أما أنك غير جادة في العلاقة، مهما يكن لا تريدي أن يأخذ وقتا لمعرفة رسالة مختلطة أو تشعري أنه غير جاد، فالجزء القادم سيساعدك في المعاملة والتصرفات التي تحتاجيها لتتحكمي في شعورك. جزء من الخطة الشيطانية: عندما تعطي اهتمام للحفاظ على العلاقة خارج غرفة النوم، تذكري ذلك أن طريقته مختلفة عنك. أنت تريد أن تضعي قدمك على الأرض وهو يريد أن يطير، هذا لا يجدي نفعا. أن تسحبي قدمه إليك بمجرد سماحك له بسهولة بإقامة العلاقة كأنك تعطيه رسالة مختلطة، لأنه سيكون مثارا جدا ويبحث عن أي إشارة خضراء منك. لابد أن تعرفي معنى الإشارة: أحمر تعني لا، أخضر تعني هي، أصفر تعني أنك مهرجة، وهذا يجعله يتجاهلك. على سبيل المثال، ربما تكوني في القمة أو يوجد هناك فرصة بعيد أو يوجد هناك فرصة بعدها، وقبلتها قبلة حميمية، وبعد ثواني قليلة سيفكر أنك مستعدة، فهذا لم يكن الوقت المناسب لتقولي له لست مستعدة، لأن هذا سيشبه أخذ قطعة حلوى من طفل، فأنت لا تستطيع إرجاعه من نقطة لا رجوع منها، وتقوله لا لأني لا أشعر بالراحة حيال ذلك، أنه سيفكر كيف أنك في قمة الإثارة وتمتنعي عنه. نصيحة الجاذبية 27: إذا تهربت من العلاقة الحميمية في آخر لحظة سيعلم أنك غير جدية. هنا نحصل على تعريف ساخن وغيره. على تعريف ساخن، فهو يكون لديه رغبة شديدة باللعبة، ولكنك أخذت كل المرحمة، وليس بالبعيد أن يشكرك على اللعب معه، ولكن مشاعره ستتغير من ناحيتك، من شديد الرغبة بك إلى شعور بالغضب والانتهاء منك، وتشعر بالإهانة. من الممكن أن يتوقف عن العلاقة معك نهائيا، فكري للحظة، أنت لا تستطيع أن تجعلي كلب يرى عظمة لمدة ساعة ومن ثم تعطيه قطعة خضار. زرت احترام الرجل، لا بد أن تلعبي بذكاء معه. الإرشادات القادمة ستعرفك تنظيم الوقت قبل العلاقة الحميمية بدون أن تظهري كمهرجة. في البداية لا تحاولي أبدا أن تكون معه في مكان خاص بمفردك، خاصة في الليل. كوني اجتماعية، وهذا ستتطلب أن تتقابلوا في مكان عام أو يأتي ليأخذك لمكان عام. افعلوا أشياء مرحة أثناء النهار. إذا ذهبتين لركوب الدراجة لا يعني أنك أعطيته إشارة حمراء، لكن إذا جلستم بالقرب من المدفأة مع مشروب في منتصف الليل هذا يعني أنك أعطيته إشارة خضراء. أعطيه قبلة صغيرة بإحساس، لكن أنتم بالخارج حيث أنها لم تطول كثيرا، ولا تجعليها خلال تواجدكما بمفردكما. في المرات الأولى التي تقابليه فيها من الممكن أن يرغب في أن يأتي إليك بمنتصف الليل إذا اعتقدت أنه سيفعل شيئا ما، أو كفيه عند الباب. وإذا كنت تعيشي ببناية قولي له عندما مر: تصبح على خير، شكرا لك على الوقت الممتع الذي أمضيته معك. تسمي كثيرا، اضحكي على لكاته، وكوني شريكة جيدة. أنت تريد أن يفكر بك كصديقة وحبيبة. إذا فكر كذلك هذه علامة جيدة، خاصة إذا شعر بارتياح كبير معك، وبالأخص إذا كان شخصا قليل العصبية. وإذا أعجب بك سيقول لك كل شيء. لا تتحكمي كثيرا في تصرفاتك، لكن كوني على حذر من المزاح الجنسي، لأنه لن يكون كذلك أبدا. فمعظم الوقت الرجال يستخدمه لتضليل كذبهم. ولا تفخري بالضحك على النكات أو اللعب الجنسي، ولا تكوني مستسلمة لكونك دمية جنسية له الوقت طويل، وإلا سيرى كل ذلك كإشارة خضراء منك. اظهري له عشقك، جعليه يشعر أنه يريد أن يكون جديد معك. مثال: تحسسي ملابسه واستنشقي رائحته عندما يحتضره، أو أخبريه أنه جذاب. بهذه الطريقة سيؤكد لك أنك انتظرت الأسباب، وأنك لا تملك شيئا تفعله حيال طريقته الجيدة معك. اظهري له عاطفتك وحبك، امسكي يده أو ضعي رأسك على صدره، سيشعر برجولته. ضعي قدمك على قدمه أثناء مشاهدتكم الفيلم، لكن من دون إغراء حتى لا يراها إشارة خضراء. حاولي ألا تضعي نفسك بثقل في سيارته وأنت تركبين بها، وإلا سيريد أن ينشغل عنك. حتى الرجل الذي يمتلك سيارة BMW جديدة يريدك أن تجلسي بخفة، ولا يريد أحدا أن يلعب بسيارته. عندما يوصلك في منتصف الليل لا تقول له ادخل لدقيقة، لا تطلب منه الدخول ليرى قطتك، ولا تعرضي عليه قهوة أو شايا، ولا تريه مكانك، فلا يوجد شيء يسمى لمدة دقيقة بعد منتصف الليل. لا تتسرعي، ولا تخبريه أبدا أنه سينتظر لمدة شهر، ولا تشعريه بالإطمئنان، ولا تعطيه 3 أيام لتحضريه لمنزلك، لأن هذا يعني أنك مستعدة لذلك عما قريب. فقط لا تخلق الظروف المناسبة لحدوث شيء ما. إذا كنت غير جاهزة له، كوني شاعرية في الأماكن العامة. هذا يسمى الأمان الجميل، لأن تفكيره لن يذهب حينها لبعيد. عندما يكون هناك عاشقا سيوجد هنا أيضا تحدي. فالاختلاف بين أن تكوني ممسحة أرجل أو فتاة أحلام هي أكبر الأخطاء التي تقع بها الضحية، فهي تقارن نفسها مع واحدة أخرى، حتى أنها ممكن أن تسأله هل هي جميلة، أو ممكن أن تقارن نفسها مع أي امرأة إن كانت هي معتقدة أنه معجب بها، عارضة أو مذيعة أو نادلة أو حتى ممثلة. نصيحة الجاذبية 28: إذا جعلك تشعرين بعدم الأمان، دعي إحساسك يقودك. ربما يقال أن المرأة لا تصل إلى القمة إلا بعد سن 30، وهذا يضم الكثير من النساء التي يتغلبن عليهن إحساس عدم الأمان أو الإحساس بالمقارنة مع واحدة أخرى. فالعلاقة تصبح أفضل عندما تخبريه بما تحبين، وتكون أكثر إحساسا بالأمان، وتكون حريصة أكثر. حينها تقود العلاقة لأنها تملك الإدراك التام. بعض النساء تشعر أنها مجبرة أن تعيش وكأنها كأم له، وهذا غير صحيح. العاهرة بعيدا قليلا وصادقة أكثر، هي تسأل نفسها ماذا تريد، وإذا لم يفعل ما تريد بالطريقة الصحيحة هي لن تكافئه على تفكيره السلبي. وإذا كان لا يعرف كيف يرضيها فلن تتماشى معه، لأن العاهرة تهتم مباشرة بسعادة وإرضاء نفسها. أنا لا أنصح المرأة أن تتصنع أنها في القمة، لكن هذا درس صغير لتعزيز إحساس المرأة بالكمال. إذا جعلك الرجل أن تشعري أنك على مسرح وتمثلي مشهدا فلا تكمل العلاقة معه. هذا يكون عن معرفة الرجل عندما تكون المرأة نفسها صادقة عن ماذا تحب وتقرأ، فالرجل يجب أن يراها راضية عن طريقته، فيتحول أوتوماتيكيا إلى شعوره بأهميتها وكأنه فاز في مسابقة بجائزة مهمة. نصيحة الجاذبية 29: الرجل المثالي ينبهر بالمرأة التي تحب العلاقة بطريقة حقيقية. أن تكوني نفسك هذا نصف إرضائه، ولكن لا تدعين لذلك. الحقيقة هي أن اهتمام الرجل عبارة عن أن يكون جنون وصاحب أفعال صائبة، ولكن ماذا عن الوصول إلى إرضائك؟ هناك بعض الشروط التي تحمل حقيقة ما خارج غرفة النوم، وهي حقيقة ما يحدث بداخلها. العاهرة تكون أفضل بالنسبة له لأنها تعرف ما يسعدها، وهي ويعلم بدون الحاجة إلى سؤالها كيف يجعلها تحب كل دقيقة معه، وهذا يشبه رغبة الرجل لأنه لا يوجد شيء آخر. أما المضحية تقع في خطأ آخر أو تكون غبية. بطريقة أخرى، مثال: مع افتراض أن المضحية أقامت علاقة مع شخص في الموعد الثاني وسألها كم عاشق كانت تعرف قبله، فتجيب عليه بوضوح: أنا كنت مع 3 أشخاص فقط من قبل، أنا كنت مع 3 عشاق، الأول جرحني والثاني كان ليس جيدا مثلك، والثالث أمضينا معا وقتا قصيرا جدا، والرابع هو نعم لا يوجد رابع، أوكي يوجد رابع ولكن افترقنا سريعا ولا يحسب. إذا أخبرته بأن كان لديك 3 عشاق وأنت صغيرة سيعرف أنك كاذبة. أما العاهرة لا تفعل ذلك، فلا تريد علاقة إلا بالطريقة الصحيحة، وإذا سألها نفس السؤال السابق تعطيه إجابة مختصرة: أريه بأفعالك أنك امرأة كلاسيكية بأن تجعليه ينتظر، وإذا أراد أن يعرف عن حياتك الشخصية قولي: أنا لم أكن مع رجال مثلك، كنت مع نساء من قبل. إذا أصبحت في وضع الدفاع عن نفسك كما لو أن لديك شيئا تخفيه، ارفع الراية الحمراء. ماذا تفعلي عندما يتحدث بفخر عن أنه كان قائد بالماضي؟ آخر شيء تفعليه هو أن تسمعي أنك ستنبهري وممكن أن تصدقي وتعتقدي أن بعضه حقيقي، فتصرف العاهرة سيكون أنها تنظر إلى الساعة عندما يتحدث عن امرأة أخرى، ويتعرف جيدا أن هذا يكفي ولا تغير الموضوع. عندما ينتهي الوقت لديها تقول: حبيبي أنا لست واحدة من أصدقائك، فأرجوك لا تخبرني عن امرأة أخرى كنت معها في الماضي. نصيحة الجاذبية 30: أي وقت يقارنك الرجل بامرأة أخرى لا بد أن تضعي حدا له. تذكري داخل غرفة النوم مثل خارجها، الرجال يحبون المرأة غير المضمونة، وهذا يكون أكثر شيئا ستكونين مختلفة به. أنت تحتاجين إلى إيجاد طريقة تظهرين بها أنك واثقة بنفسك، ولا تهتمي بكيفية تحسين نفسك أو ماذا تمتلك امرأة أخرى كي تستطيعي سرقة رجل منك. عندما تأتي سيرة أي امرأة أخرى في حديثكما عادة قولي: أي امرأة تستطيع سرقتك مني وأخذك بالفعل، وسيكون السبب أني لا أريدك مرة أخرى. وابتسمي وغير الموضوع وقولي مثلا: أرأيت أي فيلم جديد مؤخرا؟ إذا كنت لا تثق به توقفي عن رؤيته، ولكن حتى يعطيك سبب بأن لا تثق به تصرفي وكأنك تثقين به، وهذا يجعلك تظهرين وكأنك أخذت احتياطاتك للحفاظ على نفسك وأفعالك كأنها تقول له: أجل أنا أريدك وأريد أن أكون معك. نصيحة الجاذبية 31: بوجود الصراحة سيوجد لمعان، حينها سيتواجد مفتاحا واحدا للإقفال. الرجل الجيد يريد أن يشعر بالثقة لأن هذا يجعله يؤمن أكثر بشخصيته، وحتى يعطيك سببا بألا تثق به كوني واثقة به. وإذا وقع في حبك فهو لن يخبرك أنه يريد أن يكون معك، بل أنت ستعرفين ذلك تلقائيا، أنه سيتصل بك كل يوم وسيصل على عقد موعد معك، لأنه لن يريد أن يقترب أحدا من فتاة أحلامه. إلى هنا ينتهي هذا الجزء، إلى اللقاء.